ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا مصطفين جميعا بين يدي الله جل في علاه لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني لا معكم من مال ولا جاه ولا سلطان ولا شفيع ولا صديق ولا ولد ولا شيء يحميكم أو يشفع لكم أو يجادل عنكم قال الله جل في علاه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا قال ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختنين كما بدأهم الله جل في علاه قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كالدهريين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر وأهل مكة المشركون الذين استبعدوا البعث والنشور جحودا بآيات الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم قال الله جل في علاه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكذب زعمتم زعما كذبا فيه وفيه الخرص والتخمين قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب الكتاب اختلف العلماء في المقصود ما المقصود بالكتاب ووضع الكتاب أي كتاب قيل الكتاب الذي سطر فيه ما تعمل خلائق قبل وجودهم عندما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا الكتاب الذي سطر فيه كل شيء قبل خلق الخلائق وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان كتاب في يمين وكتاب في شمال قال فرغ ربكم من العباد وقيل معنى قول الله جل وعلا ووضع الكتاب أي الحساب يعني يحاسبون فصير قضاء بين العباد وهذا لا يكون إلا بعد شفاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فالأمر يشتد عليهم يشتد الكرب من الخطب وتدنو الرأس الشمس من الرؤوس وجميعا يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام بنوح بإبراهيم بموسى وكل يحيل ويقول لست هناكم نفسي حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيستأذن ربه فيؤذن له فيخر تحت العرش ويحمد الله بمحامد علمه الله في وقتها نعم فيشفع في فصل القضاء فيفصل الله جل في علاه بين العباد والثالث هو كتاب الأعمال وكل يؤتى بكتابه كما قال الله جل في علاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والحق أنه قد يكون الأمر على الثلاثة وليس فيه خلاف قد يكون الأمر على الثلاثة يعني يكون المقصود به هنا ووضع الكتاب الذي استنسخ منه أو الحساب فصل الخطاب وهذا بعدما يأخذون كتابهم وكتاب الأعمال منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله وراء ظهره ووضع الكتاب فترى المجرمين كما قال بعض العلماء كل إجرام ذكر في الكتاب على الكفر كل إجرام ذكر في الكتاب فعلى الكفر هو أظلم الظلم فترى المجرمين يعني ترى الكافرين فترى المجرمين ترى الكافرين، هذا قاله مجاهد وغيره من أهل التفسير. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني مشفقين خائفين وجلين مما فيه من الأعمال التي ابتدروها والأعمال التي أعملوها والتخطيات والتجاوزات والتعديات والكفريات التي جمعت عليهم وأحصاها الله جل في علاه عليهم وعدها عدا. قال مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال ويقولون يا ويلتنا، فكل واقع في الهلكة يقول ذلك، يتحسر ويقول ويلي أو يقول يا ويلتنا، لأنهم رأوا العذاب ولأن الله تعالى بين لهم مآلهم في النار. ولذلك قال الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويقولون يا ويلتنا، فهذه حسرة شديدة تقع عليهم، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، الملائكة يصعدون بما كتبوا فيستنسخون من اللوح المحفوظ، وما كتب فيه لا يتبدل ولا يتغير. وهذه دلالة على علم الله، أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وكتب الله كل شيء، مقادير الخلائق جميعا قبل أن يخلق الخلق، كما قال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. والمعنى هنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بعض العلماء قال لا يغادر صغيرة مثل الذنوب الصغيرة من الصغائر كالنظرة كالقبلة كسرقة اللقمة، هذه صغائر ككذبة ولا يستمر عليها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كبائر الذنوب. وقيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فلا يترك التبسم فأكتبه، والضحك والقهقه يكتبها صغيرة وكبيرة. والحق أنه يكتب كل شيء من ذنوب ومعاصي وسيئات وصغائر وكبائر، من ابتسامات من ضحكات من تجاوزات من أخطاء، كل ذلك مكتوب، كل ذلك يكون مكتوبا. زال قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا عدها وأثبتها ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأراضين. فقد وجدوا ذنوبهم محصات أحصاها الله جل في علاه عليهم، كما قال الله جل في علاه أحصاها الله ونسوه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا، وجدوا النار والتقريع والتوبيخ والعذاب الأليم الشديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله النار وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرا. اللهم نجينا يا رب العالمين. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما قدموه مكتوبا مثبتا في الكتاب، رأوا جزاء حاضرا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والمعنى لا ينقص من حسنات المأجور، لا ينقص من صلوات الذي تعبد لله جل في علاه، ولا أيضا يزيد في سيئات الكافر، بل ولو كان للكافر حسنات أعطاه الله جل وعلا فوقها يوم القيامة، لو عتق رقبة أو أطعم مسكينا أو أطعم كل كبد راتب فأطعمه أحسن إليه ورفق به، فالله جل وعلا يخفف عنه العذاب، يخفف عنه العذاب. لذلك قال ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقد أمر الله نبيه أن أن أن أن أن يذكر هؤلاء المتكبرين، يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء، قصة إبليس وما أورثه الكبر والمعاندة والغطرسة، أين ذهب؟ إلى نار تلظى. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا له طواعية لله جل في علاه، وكان سجودهم طاعة لله لأن الله الذي أمرهم إلا فما كانوا يسجدوا له. وهنا الله تعالى أراد أن يبين لهم عظيم فضله وعظيم مكانته وخطر مكانته، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، علمه الأسماء ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا فيه تنبيه لقدر مدرسة، فهذا فيه تنبيه، هذا فيه تنبيه لفضل العلم ومدرسة العلم ومذاكرة العلم، بأن العلم يرفع صاحبه وأن العلم ينجو به صاحبه. قال الله جل في علاه ادخلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجدوا إلا إبليس لأنهم أذعنوا على أنهم أعلم منه. قال نبئوني، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا العلم سبحانه وتعالى لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما أنبأهم بأسمائهم عرفوا قدره وعظم وخطر مكانته. قال الله تعالى ادخلنا الملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس حاد عن الطريق، لذلك كان ملعونا إلى يوم الدين. وهؤلاء لما سجدوا ما سجدوا لآدم، ولكن سجدوا لله جل وعلا، أو سجدوا مطوعين لله جل وعلا كما أمرهم الله بالسجود لآدم. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. في قوله كان من الجن اختلف العلماء، هو من الجن أم لا، أم من الملائكة. قد ورد أن عباس أنه قال أنه كان من الملائكة، وإنما قيل من الجن أنه كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، قال ابن عباس، وهذا ضعيف جدا. والصحيح أنه كان من الجن حقيقة، كان من الجن حقيقة، لكن لو قلنا أنه كان من الجن حقيقة كيف نفعل في مسألة أنه كان مع الملائكة، كنا كان مع الملائكة عبادة لله جل في علاه، لكنه أضمر كبرا في قلبه والله يعلم به. لذلك قال الله تعالى قلنا الملائكة اسجدوا لآدم سردوا إلا إبليس، لذلك صارت الحرب شعواء، إلا إبليس أبى واستكبر وكان كافرين، فهو إباؤه كفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس كان من الجن، حقيقة هو من الجن، ولذلك هو له ولد والملائكة ليس لهم ولد. قال ففسق عن أمر ربي، ففسق عن أمر ربي يعني خرج عن طاعة ربي، خرج عن طاعة ربي، والمعنى عصى. وهؤلاء يتناوشون من بعيد، الصحيح أنه فر، أن إبليس كان الجن من الجن ففسق عن أمر ربي فخالف أمر ربي فأعرض عن أمر ربي، كان فسقا بذلك فأعرض عن أمر ربه فلعن إلى يوم الدين. قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربي أفتتخذون ذريته وأولياء من دوني ولكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي قوله ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته، تقول فسقت الرطبة من قشرها إذا خرجت منه، خرج عن الطاعة وأتى فسقا وعصى ربه جل وعلا على بصيرة، بل راجع الله في حكمته وهو يقول أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة أحتنكن ذريته إلا قليل. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، قيل بئس لاتخاذ الظالمين بدلا الشيطان بدل من أن يتخذوا الرحمن وليا، بئس الشيطان البدل، بئس الشيطان، بئس وحسر وغيب، بئس الشيطان وذرية. قال أفتتخذونه إنكار، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر عليهم ما كان لكم أن تأخذوا هذا وليا، أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فمن بدل الخير بالشر ومن بدل الأدنى بالأعلى فقد غبن. قال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عضبا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، من الذين تكلم عنهم الله جل وعلا أنه ما أشهدهم خلق السماوات والأرض؟ قيل إبليس ذريته، وقيل الملائكة، وقيل جميع الكفار، وقيل جميع الخلق، والمعنى أنه لم يشاورهم في خلقهن. وفي هذا بيان من الغناء عن الأعوان وإظهار كمال القدرة. قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأيضا يناسبه قول الله جل وعلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولا خلق أنفسهم، فما أشهدتهم أو أشهدت بعضهم خلق بعض، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. والمضلين أهم من يملك الضلال، وأيضا سبب من الأسباب هو إبليس. إبليس زي قال ما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كنت متخذ المضلين إبليس الشياطين عضدا، أي ناصرة، أي معينا ونصيرا. والمعنى هنا أن أباه كان يتمنى أن يعاونهم وأن له ذلك. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نقف عند هذه الآية. صحة القياس كما خلقناهم أول مرة، صحة القياس، سعة علم الله. ترى من جنوب الشغل ما فيه أقولنا ما لتنا ما لهذا الكتاب له غادي صغيرة ولا كبيرة كان إلا أحصى. الهلاك على أدواء القلوب، الهلاك على أدواء القلوب. وكفى بالله نصيرا، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حرمة الرجم بغير بالغيب بغير علم، حرمة الكلام بالغيب بغير علم. لو في أسئلة اشتغل وش اللي فيها هي الأولى صحة القياس يا نعيم. في أسئلة تفضل. تقول القلوب بيد الله يقلبه كيف يشاء، إذا كان صاحب القلب قاسي ويريد ترقيقه ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله جل في علاه. قال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكثرة الاستغفار من أفضل الذكر. ما هي الحكمة من الأفعال التي جاءت مبينة للمجهول في كتاب ربنا؟ مثال ما جاء. طب وين بقية السؤال؟ بقية السؤال الأحمد نعيم بيقول الفوائد شف. طيب وجوب موالاة المسلمين، الفائدة الوترية وجوب موالاة المسلمين وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم وجوب موالاة المسلمين. إلى كتاب الحوالة، ما زلنا في المهذب.